بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله ما يعطي سنة ولا عمو عبسي الحمد لله والصلاة والسلام رفع صوتك وآله وصحبه ومن والاه. وتحرم الغيبة ثم الكذب وأمينة الكذبية المشبوع وسمعة وحسد والبغض مع ويتيه للغدر على الغير امتنع همز ولمز عبد سخية زنا ينظر أجنبية زنا وأن ينظر للأجنبية همز ولمز عبد سخية زنا وأن ينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية أو ينظر للأجنبية أو ينظر للأجنبية همز ولمز عبث سخرية دينا وان ينظر لأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة من سلسلة الشرح المتعلق بالأقبري هو الدرس الرابع عشر من دروس اللي نشرح فيها هذا التالي في المعروف بالأقبري. أرجو الله أن ينفعنا بما نعلم وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا وأن يؤمننا به من سائر الأهوال والمشاكل له سميع مجيب. طيب قال لنا أن حرام منعا على حد يعدل الهمز واللمز وحرام عليه عدل السخرية وحرام عليه العبث حرام على كل واحد منا يعبث وحرام على كل واحد منا يهمز والله يلمز والله يسخر. ما معنى هذه الكلمات؟ الهمز واللمز قيل معناهما واحد والصحيح أنهما مختلفان. قيل الهمز هو العيب بالعين والإشارة باليد ونحو ذلك واللمز ما يعبر عنه باللسان. يعني تعجب لقاش بلسانك لكن قالوا اللمز وني تغمز لقاه كاصر له في عينك ذاك هو الهمز. تقول العرب همست الدابة بمعنى حركتها عدت لها الواية حرك بها الندقية. وقد جمعهم الله تعالى في آية من كتابه ويل لكل همزة لمزة وكافي ويل من مولانا ما تيجي الدور الخير الهين. ويل لكل همزة لمزة ويل لمن يهمز وويل لمن يلمز. ويقول تعالى في موضع آخر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ويقول في موضع آخر جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعيب الناس اللي طايح أيديهم يجيب الواحد خمس غيات يقولوا هذا ما فيه ليرفدك من بلدك خمسة قام ما نعطيها. قيل اللمز ما كان بالكلام العيب باللسان والهمز ما كان بإشارة اغمج لرقاز لرقاز وتشير له بعينك وتكسر له ياك همز. إذا معناها حرام على مخلوق يعين مسلم ظلما وعدوانا ولو بإشارة بالعين أو عيب باللسان لأن هذه من صفات الكفار ما تليق بالمسلمين. شوف شوف شوف شوف شوف لك فلان ياكو يقمز له بعينه ويكسر له بعينه عنك يا ياك ما هو شيء. انت ما تكلمت غير اللي اكسرت بعينك والله شرط بيدك لكن عيب بالإشارة كافي عند الله. والله عبرت عنه بطريقة اخرى بلسانة قلت شوف شوف لك كذا كذا هذا مالي خطير يكتب عليك كامل تغنويك وتترقى لك يوم القيامة ويلون ويلون ويلك من هذا اللي تعدل منه ويلك إله مس وويلك إلى المس. واضح الكلام هذا؟ هذا همز ولمس. ومن أين ذاك يشوكم أحدين من الخرق المطلق يقول لك لا تقرأ وكتب الفقهاء. هذا النوع هذه 14 شريط متباركي أن شرحوا فيها كلام شمل الفقهاء. الواحد يقول كلمة واحدة وهي ذا اللي عليها طول طول من الكتاب والسنة وفيها شمل اللي قرأ يتفوت عمرك ما سمعت لي. معناها هذيك الناس اللي تقول لكم لا تقرأوا ابن عاشر لا تقرأوا الأخبار لا تقرأوا كذا اللي بهجه هذه الكتب اللي قاعد اقراها ما لحد يعرف تقريها يمثل منهم من العلم شي ما هو عاد. وإذا فيهم مملي ما هو أسواق. ولذلك الحمد لله من بداية الأخبار ما شفت لكم كلمة قالها الراجل ما أعطيتكم عليها الدليل الباقي فركس فركس والباقي الجميل. يا أخي لا قعد واحد يترى عن تسب رقبته يقول لك بويا خلي عنك تم نقرأ الله الوحي. يقول له نقرأ الله الوحي نقرأ الله شرح الوحي ومعنى الوحي ولقال الوحي وعندي عليه الدليل. وبالتالي هذا هو المضيعات. بعض الجهال اليوم يقول لك لا تقرأ كتب الفقهاء وما كان هذا النبي جرم سجي. أما نقرأ وشاف الأدلة يعرف أن اللي يقولوا فره من اللي فيه لا يأي ما في كلمة قالوا هذا العلماء ما عنده أدلة شجر عنها من القرآن ومن الحديث ومن فهم العلماء المحررين. يا غير ما جهل الشهن عاده اجهل ما هو الخيمة قالوا مرتين كبيرة. إذا حرام من عن الهمز وحرام من عن اللمز. الهمز ما كان بالإشارة بالعين والرجل ونحو ذلك واللمز ما كان بالكلام والتصريح ونحو ذلك. هذا هو من أقرب شيء يقرب لكم به وقد اختلف العلماء في تحديد ذلك. غير هذا من معنى الهمز واللمز في لغة العرب وقد جمعهم الله كما قلت وداس سابقهم ميلون انهى عنهم وقال أراهم لكم جيسين لوي والويل قيل واد في النار تستعيذ النار منه. الويل قيل على انه واد قاع في النار في شكل من العذاب خايفه من النار قاع انفس. النار تشكو الى الله يشكو الى الله بعضها من بعضها فيها الشقاع خايف من النار الاخرى. بعض النار تتالم منه النار الاخرى. لو علم خلوق العود العياب لها تاكل في النار ويمشين ومولانا نوع من العذاب شاج ومن فوق النار قاع ما هو من النار. العود عاد قاع يختار يتم في النار ويرتد عنه ذا الشاج وقاع من فوقه. قال مولانا لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني. انا عظيم مثل العذب عبدي نفتح ليه من البلاء شي ما يجد يتصور. حتى قاعد يشكل مولانا نوع من العلام ما هو في النار قاعد ما كان في النار. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحت شي مظلل عليهم لو مرقب مرة يرقب عليهم النار ويقول اصحاب له جاية وجلاية منكم يا كانهم يبردوا يتمنين يجيهم مطر لا من الفاع السود. الواحد يتعوذ على الله يتمنى قاعد يتم في النار ويسرق من كل داعي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر فيه عذاب تقول ما مستك النار وانت متألم شو من الألم غريب وانت النار ما مستك. الأقبر في عيام ما هو النار ما تخلى تستريح دقيقة ولا يبقى مسألة تخلعك وتروع قلبك وتطير لك النعاس ما صبت عليك. أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان نفس لما يقولها دبر كل صلاة يقول عبد الله السلم يقرأ يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا حرام منعا على واحد منا يعيب المسلم بلا بوي نتيجة انه قايمتوا يا وراء الله نتيجة انه لبستوا ما يزينوا نتيجة انه حميروا يعانعان والله وتيتوا ما هي قدام غمستك ليك وهمستك. لا تنسى احصيه الله ورسوله اكامل عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ويوم القيامة يطرح لك كتابك له مالي قد وجهك كامل يا هوالك ما قد عينك قاعد لا كاين وهرسكين واس من الارض قاد لها كتابة وكل صفحة توقف عليها وهي اللي يقول مولانا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين معناها لهم المجرمين مخانعين من الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما مفقدة ضحكة ولا تبسيمة ولا تخريصة ولا قعدة تاي ولا براد الأول ولا طوشين ولا قوطرة شوي ولا تتويقة ولا بابية ولا شيلان. هذا مرقلي من ألفه من عند من الساعة اللي عدت بالغ صايم إلى الدقيقة اللي قلت فيها كف. يجيب العياط يا ويلتنا الكتاب مال ما فيه مسألة تنزل. الهمز واللمس حرام إجماعا، لا تغمش بحد لا تعيب حد والمنوع عدوان، كذلك حرام عليك تسخر من حد. السخرية معناها تستهزئ به، قول لحوزي ليه تمانك حوز حوز حوز أنا شكلك أعمى. السخريتك من مخلوق استهزائك به معصية. ولذلك يقول ان رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. لا يسخر الرجال من الرجال ولا يسخروا لعليات من لعليات. وقال مولانا عاولة السخر من مخلوق فقد يكون هذا اللي ساخر منه افضل منك عند الله. لا يسخر قوم من قوم عسى، وعسى من مولانا معناها هذا خارج، عسى ان يكونوا معناها يقد عودوا عند الله يشبه منك. ولا نساء من نساء قالوا على في الحديث الصحيح ان في واحد تم راكب الاحمار اني خبطوا اخبط الحمار قال له يا عدو والله قيم شي انطق الله الحمار قال له بل انت عدو والله انت هو اللي عدو المولانا حق حق. تخبطني سخرني مولانا لك تخبطني وتقول لي عدو الله انا ماني عدو والله انت هو اللي عدو المولانا. ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى الكون ما تعرف هو انت وبس نسالك ارعى. حد يعرف مولانا ما يفلش حرام منعم حد يستهزئ ايه سخر قوم من قوم معناه لا تستهزئ برقات ولا تحتقروا. خلي المخارة كامل عند احترام حتى المشوشة حتى الخنافيس بهالي يوم القيامة تسول تقول يا مولانا انا شاكي انا كنت الذي لا تظلم ولا يظلم احد من خلقك عندك. اظلمني فلان لا تحرق نمرة ببريكة عندك ولا تخبط مش شبتك ولا تخبط كلب بدبوسك ولا تخبط حمار تظلم لأنه سينطق يوم القيامة ويشكو إلى الله. هذا الكون كامل مثلا هي حصر وكل هي جاية من العياط يدور مولانا يقتصر ممن ظلمه. ورعى أرعى أرعى كان الزمن نبترم به اللي ياكل الزمن مكشوفة للناس ويطاع الجيه طيرة. كان مرة مسافر تمين جهته طيرة وعات الله تحلق فوق وترفره بريشان قال للصحابة يا اخوتي انتم ايكم اقبل اولاد هاي الطائرة لي. قال لحد من الصحابة انا قال بحسة لا اشحون اقباط من وافراخة معناها اولادها الطيور الصغيري. قال له مش يرد لي المخلوق اولاد اقبلهم الصحابي وردهم للاشهاد رشعت له ترقص وعات الافره في زر انها فرحان انه رد عنها الظلم. اللهم آمين اللهم آمين. وكان في الشات إن يدعو تورع تمد ويدها وصارح يغنم تمد جناحها إنها عطرانة يقبل يسفلها عليها تقوم قاطرة مع الأغنم. وقد يكرى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنه خارج مرة تبيني جاهز جمل شاكي معناها ان احنا لو عدنا الان الجو صافي شوف هذه الدنيا كاملة قايم فيها العياط له حمار له حمار صريت شاكي وذا هي البقرة الشاكية من مولاها وذا هي الفرس مقيمة العياط وذا هي قويرة الشاكية من الدار لان فيها الزنا وذا هو الحمار مقيمة العياط الفرس وذا هي الوتى الشاكية المولانا من النامنا دي مركبها شور بلاد الرقص والخزن. عودي الدنيا قايمة عياط اللهم هذا الكون نيني اللي اعطاه يتكلم يقوم العيال يجمل هذا جار النبي صلى الله عليه وسلم وبرخ بين ايديه قال له انت شد دور مالك الصحابة اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصلتوا ليش ما يقول شوف امه يا غار ما عرفوه ايكم يقدي ترجم ان لغة الجمال لو قاعد يعمل اللغة غريب لكن قال مولانا عن سليمان يا ايها الناس وعلي من منطقة الطير ما يتكلم طير ويوقف وقت وقوقة في الجو ما له سليمان عنده فقس ان الطير قال كذا الطيور كاملة يصلي في اللي تقول وليه تتكلم النملة كوصة يقول لهم النملة قالت كذا وليه تحرك مثنى ويجي النوم يقول لهم انتو ما تعرفوا اللي بيخلي مرة من الصحابة يقول لهم انتو ما تعرفوا اللي بيخلي البارد مرة نوس خلوا الأصوات سلم كبروا تحت قط مرة جاء في الصحابة نو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدام الصحابة مع صباح جمطر قاعد قدام الصحابة قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة ثم تعرفوا ذا الجال مولاه البارحة قالوا الله ورسوله أعلم فهذا الواحنا ما يجب يلحقوه قاعد ذا الجال مولاه البارحة شنه قال لهم أن الناس انقسمت فيهم اللي أصبح مؤمنا بالله كافرا بالكواكب وفيه اللي أصبح كافرا بالكواكب مؤمنا بالله وتعلق لهم على القصة خارج من الناس اللي مين يخرج المطر يقول هذا السبب كذا ويضيف ذاك اللي النجوم والكواكب والأشياء ما هي مولانا وخارج منها خارق اللي مين يجيه الغيب يحمد مولانا ويعترف ان هذا عاطيه الا مولانا محل الشاهد يجمل هذا جواب لك وتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم وهما يصمتوا بعد دقائق تمون انه وراء الجاي في نهر الجمل ويتم جاي في المعدل ويدور جمل ويهور النبي صلى الله عليه وسلم والراجل ده من المسلمين وساكن في البادية حكمة إذن جاء الهوار نسلم به ثم بعد الله جاي إذن جاء نسلم السلام عليكم لباس لباس لباس قالوا يا رسول الله هذا الجمر يشارج علي ولا طار ياله الشمر الصنع قالوا ما في ورعة الله ننقذ من نقوم دافع ثم رأى نسلم على الجمل وقالوا انت شبيك لذا الراجل قال على انك انك عدت تحرب عنه الأخبار الشريف قال له جمل قال له جمل كلامهما لا يصمد إلى يرعوا فعرفهم ويعار ما عرفوا ذلك قال له قول له على أني شايف عليه أنه عاد يرجد عن صلاة العشاء يرجد عن صلاة العشاء وعتره رب عنه خايف لعل يجيه غضب مولانا راكبني يطفقني معاه ولين قال له يا رسول الله يتعهد قدامك انه ما ترى يرقد عن صلاة العشاء دور نرجع له بالصورة كنت العدى انه ما ترى ينهرب عنه انا لا هارب عنه خايف على راسي من ذا المنكر ايش ما لهارب دينه خايف من مولاه مرة من نفسه على الراجل وقال له قال لك انه هارب عنك بيه سبب انك صلاة العشاء تقول عليك ما يكتب خلا حتى ما تقد قاعد هنا غير تتعهد الكلام أدري له يوم عنه يا من هذا مهضع العياذ بالله وتخلقه والجال فيه جمله واللي غير المنكر وهارم مهاجر إلى ربي إجمل والخايف من غضب مولانا إجمل وخايف من الصلاة واحد أرقد عنها مولاها فكيف باللي قاع صلاته كاملة ما هو عارفه هذا الكون كامل خايف منه قال واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وعهدي معاك اني ما تيت مؤخر قام يشمل معاه يتواطن قال لي رقبته متواط انا مالي كارهك انت يا غار كاره اللي يغضب الله وخايف على راسي من عذاب الملك لعل يجيك على مولانا يلحقك راك من يصفق لا خايف على دم رقبته ذكر الحافظ البيهقي عنه ايضا انه مره واحد جار النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شيء باللغنة كم سارح حينين رصفة لي هذي بحكم شيء فعناه ذو الرأي هذا صاحب لغنة قام يجري على ظهره انه طيحها منه انه لا تخطاه شوي يذيبه جمس كرسة قالوا يا خي ما حدك تطيح مني انا شوي هرزقني مولانا بها. مالك ما تقيس نبيون هم بعيدة راحوا عند البلاد الفلانية يدعو الناس الى دين الله. اطمع عليك امشي اقرا الدين خليني انا اللي معايزه وامشي تقرا دينك. هذا من ادم يا سيد وقاعد عنزو يا اخوتي شنو الذيب يتكلم ايه والله قالوا ما حد قالوا طيح من يا رزق ساقه الله الي نستعين به. مالك ما تدفع تقرا دين مولانا على نبي راهم بعد الكبراء والبيت الفلاني. الراشد رجع الشات وديك ودار هفرغنا مقام حبر دافع وجار نفسه مقصة له الرواية قال نفسه ما يقعدني تردها على الناس وقف قال له ما رخرق لي كلا وتكلم لذي وقال لي علني ما حد كلا كلا وقال ان فيه نبي وني بلغ دين مولانا. عادوا للذياب قاع معدلين الدعاية وحملة قاع يجمعوا بها الناس لدرس الرسول صلى الله عليه وسلم. عادوا قاع يعبوا الناس لمجالس الخير يا ليه ليه قالوا ما حدك طيح من يا اخوي عنز مرة ارزقني مولانا من شمن غرمة دافع اطرق اطرق اطرق همك ما يتزقل بشي اطمع لكم شاقر دينك. معناها يا عباد الله لو ان الناس تفتح لها المجال وهي ما خارق تتكلم ندخلوا ضيقة والحمد لله على ستره. قال بعض العارفين جاء واحد لا يوصلوا يسولوا شربت صباحة وشربت رواحك. قالوا يا خي بخي شام قالوا يا خي لا الحمد لله على ستره فلو جعل للذنوب رائحة لما أعطقت مجالستي. قالوا لا حمد مولانا اللي ذنوب ما في الشم رائحة لعات الشم رائحة ما تكدح يا خي. قالوا يا وليدي حمد المولانا قالوا على نعم اللي ما شعر ذنوب رائحة لعات رائحة تسد على المخارق ما تحد يقدر قاعد حلا. الناس يفطروا النوع من نعم مولانا تفوت عمرك انت مالك فاطن قاعد من نعم الملك. قالوا لو ان الذنوب رائحة تخلى الدنيا وهذا حد وعاد الزنا مخنز مولاه والكذب يخنز مولاه والنميمه والرياء والسمعه ولا من وين لا يعود المخلوق قاع مازال من نكيل تتعيط الناس من وجهه عنا يخلي ويعود واحد الذنوب قاع ما يجي حد يحوز عليه. واحد يعود مصرشي ومعايا داير المسكون رائحة الشم منه رائحة الطين وهو أخبث عند الله من الجيزة. إذا حرام علينا الهمس وحرام علينا اللمس وحرام علينا السخرية. واش ثم قال حرام علينا الزنا. الزنا وما أدريكم ما الزنا. الزنا اللهم طهر قلوبنا وحصن قلوها كامل. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. يا رب اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا رب اجرنا من شرور ملكنا وشهواتنا ولذاتنا واعصم اعضاءنا مما لا يرضيك بمحض التوحيد والعدل. قالوا لك اني نتم دائما تسال مولانا تقول اعوذ برب الفلق من الشر ما خلق وتنوى بها ان اعضائك ما تعصي مولانا يعاونك مولانا عليه. لا معلم سوم اصبح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وتنوي بها ان الشيء كامل بحالي فيك ان مولانا يكفيك شر فيحفظ عينك من النظر الى حرمات الله. يحفظ خنافرك ما يشم الحرام. يحفظ اذنيك ما يسمع شي ما يرضي. يحفظ لسانك ما تتكلم شي ما يرضي. يحفظ ايديك من كلام لانك قلت من شر ما خلق فاستعلت من الخالق بالخالق من المخلوقات. يعاورك مولانا على نفسك. أعانا الله وإياكم. لا فهمتوها ولا ما فهمت؟ الزنا ما هو الزنا عاذنا الله وإياكم. قالوا عاذنا الله وإياكم من أول مرض خطير في العالم قالوا الطاعون أعاذنا الله. انه عنده منين عادوا الرجال يتمارسوا مع العليات بلا ناهي ولا منتهي ما في حد راتشي. ان خلقت بنو اسرائيل اطلاص مولانا عليهم شوي من الطاعون ماتت منهم 70,000 جمدت قد مقاطعة جمدت كاملة مقاطعة جمدت فرس ماشي من الزنبار ما تروس عليه السم فوت كلامي الزمن والبقية الباقية منهم تدفن قارب هدك تدفن موت 70,000 بحرية رقمهم لك سبب هالزنا والزنا اليوم في موريتاني كالشراب الماء والله إلا حد ومعايا حلالكم تجبروا حد من علمائنا لجلة يا معصمو جبي ياخي تكلم لي وفوقها إنا أنا قهركي يعود من حر من رواية لا بد من يلعص الهلمون إلى ما جاء في التورس لا بد من يجيب الهلمون بهالي واحد لأنه ما يجد يتخطاها حد شاف هذه الشوارع في الليل شافها في النهار وشاف هذا الباطيق اللي مدجرة فيه مهم كون المفتوح هنا على الشوارع هنا عتوا العليات الفوق الفوق انهم تاجرات وهم تاجرات إلا من رحم ربه ومعلى علماء ولاي السابق اللي لاعه والتلفزة كله سبقني سبقني ما فيهم ما أحد جاد يقول أيها الناس لا تخلوا حتى شاف هذا من السجاين والملاقى المعدل في الديار حتى معادت الناس اللي منها طيب هو المنكر خطورته لما يغير تصبح الناس اللي همها انها ما تعصي مولانا تصبحت مهاجمة شايف تغيير المنكر حد ما غيره ما يسكنوا داره هذا قاعد نعرف انا انه حد يا غير حق قاعة كبيرة اللي منكم وارك حاطه على منزله وخلى المنكر في زره ويعقب انباريت اللي مرقبه تطمى العلم يا الصبح والعليات اللي مرقبك يحرضوا المرأة عندك ويعيبوها وينطفوها ومسفينها اللي تصبح له الجنالي داري تخرص على زرورتها اللي هي بجات وحدها قلنا نهر المال تصبح لهم مثلا جابلة ترتزم بالبسات تصبح منتك ما يجاب لك تسمع لك تصبح زوجتك أخذ زمنات ويصبحوا أخواتك كذا في لا بد أنهم يركبوا الموجة إلى تغيير المنكر الأول مستفيد منه أنت اللي تغير المنكر يكذل عندك سمعة ورك الله فيه وإلى ما يريد المجتمع كامل يدوى خارج أمة إن قال له أمة نوم يتلو له يعيب رسولهم قالوا أنه عياله ما يزرع قال وي وصى ما داموا عليات والعند ما يزنى وخوهم من أرضنا لعل يعدون بجلة الزنا قال مولانا أخرجوهم إنهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما داموا أناس يتطهرون ما يجب يسموا معانا إحنا لنا مثلنا ما فيكم ماهد اللي ممكن يختار يمقش من راسه يلا يجي من عياط وغير المنكر كان مولانا يحفظه هو عيالي اللهم استعان ومجرد من نفسك ما يتهيأ لك بيه دور يا غلبك للبين يجيك يوم من الايام ما يلحق لا قدر هذا ما فيه مساواه انك انت ليس من لا مستقيم وحدك والدنيا لك راضي مستحيل لا بد من شوف تم مشاشرتك تشوفه ويتم عيالك راعي في عيامك وإلى ما اتأكد انك انت دار صوت فقول لي معاك لا حول ولا قوه الله المستعان الله ينصر هي الزنا يا صلوات المقطع في الحنجر من الفلم اللي يتكلم على الزنا قال شيء عنه خطير قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انما خلوق وقت وعظموا فيه الايمان بالله ما يجد يزني وانك اني تزنى معناها على انك السل منك ايمانك ما في وفي بعض الاثار من زنى زنية هرب ايمانه 40 يوما ينفصل عنك ايمانك بالله يهرب عنك خايف 40 يوم تمرجع لك ايمانك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان الحقيقي مولاه ما يزني. وقال مولانا اليوم مخلوق ما يزني. لا يكاد يوجد اليوم سالم من الزنا بالكلية. حتى في وحدين زانين مع عناياتهم العامة. يحد الواحد تم يطلق يطلق زوجته اللي حرمت عليه وعاد قاعد معاها وتوف ومشى شرته قاعد معاها بالزنا. هي مرقت رقبته اللي له عماد يا غار اللي انا جمعي زمشي من الجهل حمير يتعاركوا هو مسونات والفوق الفوق انه فلان واللي فلان وهذا عيال حد ما يعرف الحكم يعود زاني ما هو فاطن يطلقها في كل دقيقة ويجي مجاوي ويقول لك اللي قاتلنا ما يجاب لتوجيها ويطلقها 30 مرة ويجي مجاوي تقول حال هذا والزنا في موريتانيا لك شراب الماء جار النبي صلى الله عليه وسلم على الماء يستشار الزنا مد يعود الزنا عاديات ما سلط عليهم مولانا مراض ما قط واحرص في الأرض ما لكم تصلتوا لدي اتصلتوا لدي جعت موريتاني السيدة السيدة فحص السيدة معلوم ورا هو لك سري ورا هو لك مجاني ورا هو لك ملاه ما يخسر فيه شي وشي خسر قائلا فحص يا اخوتي اذاعة موريتاني اذا تعرف من النفاق يا اخلع ما حد قاعدين قال لك انا انك انك افحص ما يصرح لك منه من الزنا قبال إلا العلاقة الجنسية والعازل والتحفظ وتهم العلاقة الجنسية وعسك عنك وعنك عسك وتوهي تمنى اللي متدق به اللي فم بطاري لا بد لهم من الزنا وهم ما يختاروا يعبروه الناس اللي تتكلم في الإذاعة ياسر منها به الخلعة من المسؤولين اللي معاه إلا يرجال مولانا عن المنافقين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أشد خوفهم هما من مسؤولين من مولانا ولذلك الواحد يلود ويمرس من اللي في العلماء إلا اللي منهم ما هو صريح في الحق عالم بار يشرط على بلد وشيع ويعقر ما يقبوه ولا غرطوا فيه مرة واحدة ما يصوموا اسمورة الله يحفظنا هذا فيكم محدين ما هم صدقين والله الزنا الزنا في موريتانيا اشكى شراب الماء خلى المنارة دارين ما زالها منهم فيها قوم وعايشين بالساحة اللي دمر مولانا بي وتلحق الراجل عايش بالساحة اللي تحصل له منتي ونين يجي المسيد وترى حد يقول استغفر الله يجي من بغداد بويا ترى صلوا فرصونا بويا احنا ما لنا صايمين هذا لانه يعتبر على كل كلمه استغفر الله لطمله هو على الخد ما يتحمل استغفر الله ان عايله حصرتهم لو منتو من الزنا وبصراته اللي خرص له المبديه من الزنا والكبش المعيد به من الزنا والفراش اللي ناشرين في الدار من الزنا وبيوتهم موقفين من الزنا والوتى اللي يلحقوا عليها المرصى من الزنا وتايهم اللي يشربوا من الزنا والدراع اللي عنده من الزنا والتسبيح من الزنا ورويس القاعد في بحر من الزنا انا ما نقول فلان واللي فلان يا غير نطرح مارة والله اللي منكم صادق اللي يعرف اني اللي اعفوق هذا الله انا حق الزنا في موريتانيا ما ينكره العلماء غالبا هو خطير خطير خطير خطير حتى الدول الكافرة عاد جاي فيها العياط من الزنا عاد خايفة من الزنا ما بها الخوف من مولانا يا غير ضوالها مولانا اعلن يا خطير عاد خايفة من المرض ولا تخاف من الرب الذي سلط المرض السداء عسك من لنست عسك من القصاص عسك من عسك من تندست عسك من المقص عسك من الحديد الحديد كان الله هو ناطره بسبب اللطرة اللطرة هو البلاء، ومولانا يسلط البلاء تصبح خايف من دراته. يكسع جاب لكم مولانا الحمة الصفراء، وجاب لكم هون حمة الدم، وعاد واربقي واحد يمد الواحد ايده يقولوا ما قد السلم عليه خايف، قالوا لا طبان ان حد يحس. يا موريتانيا ويا علماء موريتانيا ويا ولياء موريتانيا ويا سلطة موريتانيا، هذا الشعيب حد يختاروا العافية يتم قيم فيها عياط الخوف. كان مولانا يرد عنه البلاء ولا ملاك موريتانيا ما يصال حقا، ما تصلح دولة لا تصلح ساعة تتخيلت وتجيلت وتفسد كامل. ما يعود الزاني هو مؤمن بالله كامل الإيمان الصادق، والزاني يهرب عنه إيمانه، والزنا داره مولانا مع المشرك اندار مع الكفار، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. ان راجل جاع فرج ويزني ما يصلح لامرأة طاهرة، يصلح لها النار ويش الزاني والله كافر، لان هذا الفرج ما بلا صالح. يقول الزانية والزاني، الزاني لا يكح الا زانية او مشركة، والزانية لا يكح الا زاني او مشرك، ويجل بياك شقاع اخطر وحرم ذلك على المؤمنين. هذا كافي من مولانا عقب ذلك قال اعلن الزاني انك لا ترحم به ولا تشفق عليه، يغتك اذا شفت على بقيس وتقول له تقدم شعور ان الزنا لا يرحمه في الارض، ان حد زاني لا يستحق الرحمة من الخلق، ولذلك قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كافيكم اللي يرحم الراحمين. قابلك ترحم بوافلان وترحم بالكذاب وترحم بالغشاس وترحم بالساري، صار ما ترحم بمنزله. ان حد ارتكب الزنا قال مولانا لا تاخذكم به ما راسه، لا تشفق على مخلوق يزنى، امرأة زانية لا ترحم به، وراجل يزنى لا ترحم به، هذا ما هو كافي من ارحم الراحمين؟ ما هو قابلك حتى تشفق به، لا لا لا يرويك بكبته. عاقب ذلك ايش قال عنه مولانا جل وعلا؟ قال عن الحد ينيس نيعود مات لا طيب عاد، قال له خبيث. وليالك هذه الآية اللي ذكر مولانا في القرآن، الطيبات للطيبين والخبيثات الطيبات الأول داخل فيها الراجل ما يزنى، والطيبات المرأة ما تزنى، والخبيث هون مراد بها الأول داخل فيه الزاني، إنك إن تزنى زانية واحدة تسجل في لائحة الخبثاء، أنت مات لا طيب إن قال لك خبيث، وداخلك لك الشير في ذاك الزمن ما يعود طيب ابدا. فيه اللي قال مولانا والبلد الطيب يخرج نباته بين ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. يا ربي اجرنا من الذنوب واجر منه عطيتنا واحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لحياه منهم والاموات. الزنا خطير، أما غالبا الإنسان اللي يعلم الله أنه قلبه يبقي الزنا يسر له اللازانية، ويجعل قلبه يبقي اللازانية، ويكره عنده المرأة الطيبة، إني تفضل لك متزوج ممرأة طيبة ومع هذا ما نقات تصبر عليها وتبحث عن تخندريس، أعرف أنك مكينتك يلي يقولوه شخصيك فيه رقم الزنا، ولذلك ما نقات تستقر مع جسم طيب، لا بد لك من جسم خبيث. قالوا منين؟ قال مولانا الطيبات لي للطيبين والطيبون للطيبات، نعرف من هذا النفوس انني تسكن مع شكل معناها انه من شكلها، وني تنفر منه معناها انك انت طيب، يا غير هي خبيثة والله انت خبيث وهي طيبة. لان مولانا قال ان هاي العدة كلها اللوخة خلقوا مولانا وشعلوا يحن شور لاخر، اني تصطلت انت امام مسجد ومع هذا تبقي تيجي وتتبات الله تتعارك مع جانب هذا الامام لا بقيت ماش برت حي على الصلاة لا تصلي وراه ابدا. عالم جليل يلوذ المنت الفنانين والرقاصين والخمارين وعليات الطبول والتبرش والخسو. السك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هاي قاعدة طرحها الملك. يا عبادي مين يعلم من واحد منكم طيب السهل عليه الطيبات، ولين نعلم من فيهم رطيب السهل الهواح الطيب، ولين شافزوني عاقبة بيكم معناها نفهم خلل واحد منكم نفسه ما هي طاهرة فليالك هيات له غير الطاهر. هذه عدالة رب الأرض والسماء لا مبدل لكلمات الله. عاقب ذاك الزاني يندار مع المشركين، الزاني يندار مع الكفار وقاتل الأرواح. الإنسان اللي عليه الروح هو والمشرك بالله، هذا إجماع مع الزنات ينقرنوا ينقرنوا في هبلواح. يا الكافر وهاي، يا كاتل الروح وهاي، يا الزاني وهاي، وينقرنوا بهبل. وليارك جابهم مولانا في تمكترة وحده وعدل الزنا هو المتولي النار. يا الولين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقترون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزرون، ولمن عند يزرون قامت مصوبة لبرنا في النار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. الزناف لا يحتي أنا قاها له الروح، أنت واللي كاتل للروح وأنت والكافر اجمع. هذا خطير، هذا خطير لغاية. عاقب ذاك الزاني يقلع مولانا عن نور الإيمان، إلى صلى وإلى صام وإلى حج وإلى زكى وإلى ذكر مولانا يتم بين كير الإيمان مقلوع عنه مكروه، ما يشوف مخلوق فيه نور الإيمان، ما كقلبه عاد قلبه يوسعه من تخراف. ولذلك الناس اليوم يكثر فيها الزنا، أطفى مولانا عنها نور الإيمان. ولذلك عادت ما فيها رقاه ما عنده دهجنة يدهم بها الأصباح معلم، لمرة تدهن والراجل يدهم موريتاني ما كانت تعرف الدهي. يا غير عند من خرصة المراية هي المراية ما تنافر، عادوا يقول لهم المراية لا تخرصونا هو ما يجير منكم ما هم مولان. وعاد المرة اللي تخرص المراية مع الأصباح تقول لها قدر قلت يا تخلعي، يعني خرص الراجل تقول له قدر لا تنبرص من هون التسو. ولذلك يصبح الراجل يفرط والمرأة تفرط، لأن خلاطة كامل قالت لهم المرأة لا تكذبوا على رب. أنا لو أنتم سياسيين ومنافقين أنا ماني سارق عليكم، أنتم شو بتسوا؟ أنت وش هكتفوا بيه وأنت يا وش هكتفوا بيه؟ ولذلك ولاوا على المرصى ولا أدري قد ينبرص راجل ولا أمرأة ما دهن من فوق ومن تحت، كل ذلك لأن نور الإيمان عاد مكشوح ما تنفهم. كانت الناس متمونك بعضها ببعضها لينثم نور إيمان، وذلك نتيجة للزنا بالتخراص وبالكلام على إجربية وبتلفون معاها والمجلس معاها وشراء معاها تاي، عادت بين تير الإيمان. يلقى المولانا صبغة الله صباغة مولانا، ومن أحسن من الله صبغة، من أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. ولذلك المجتمعات كل سنة ورسنة تلحق الشيباني ما يجد يحرك من الدار ما يدهن، والكهنة تدهن والشويبة تدهن والشاب يدهن والأستاذ يدهن والوزير يدهن، ولا فيه مسؤول ولا مسؤولة ما تفرط، وخايفة من الشمس لعل تسير يا بينتير لأنها فاطنة على الوشه لا يتحمل، ما في شيء قد يبرد عليه تخرج. لكن من الدهين أزمة سببها فقدان نور الإيمان والسكينة اللي يدير مولانا على الوجه. تبارك اللي منكم صادق وفطين خارج شو المخارق لك عود شيباني طيب وعود بفرت وطايحين سني ودرس ما هم فم. والله اللي منكم فطين اللي يضحك يفطن لمونك تخراصه وهو ما عنده الدق، هو ما عنده سن يكشلك واحد هاني عنده قاع سنين زايدين يا جغار ما تتحملوا، ويكشرك شيباني طايح فمه لهو لك ذاك مونك والآخر ما ينحمل، لك عليه نور الإيمان ونور ذا وشعر يلا مقبول، والآخر ما عليه ذاك من نور الإيمان وعادي مين يجتهد ويجيه الطبيب وقادر السنين يقول له قادر قاعد السنين يا غير ما وقاد ديت انت مثل تعوج. نور الإيمان، نور الإيمان ما يفقد ما أخلاف الدنيا. يا مولانا نقيم لعنك النور، النور الحقيقي ما ينعطى لك إلى صلي، إلى صمت، إلى حجيت، إلى زكيت، إلى الكرب، إلى كل شيء عدرته. إلى أن تترك الزنا يقديك وراحك. السلوك الضوء يجابره، تقول فيك نور واضح. ولذلك قالوا العلماء أن مولانا ذكر في صورة النور اللي شن فيها حملة شديدة على الزنا. هذه الصورة اللي قال مولانا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني وشنت عليهم حملة وتم يطرح مارتهم وتم يحذر من الزنا واسمه. إن قاس الديار قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا، لا تدخل إلى الدار لعل تشوف أجنبية والله تجابر معاه. عقب ذاك إلى عاد ما قال عاد عقب ذاك قال لك إيه عندك إلى تكلمت معاك مرة اسم ذاك الكلام لا تصنت يكون بطريقة ما كذا. من ثم قال لمرة دير عليك الباسك، من ثم قال عنكم إني تسمعوا الشائعات بشي ما هو طيب رعاهم تقولوه، وتم يقفر يقفر يقفر. من ثم قال إن الشاشة اللي عدوا عادوا فاهمين الأخبار شي بحالي داخل رصهم ما يلا ينقعد حياهم بالمجلس الما هو طيب، إنك يلا تحس على أولادك من التلفزة ومن السينما ومن الشكام يحرك فيهم شهوات الحرام لا يعودوا لك شي من خزو. من ثم قال إن يلا مدة تتزوج، من ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا إلين وفى كامل وقفر للمبديات. قال الله نور السماوات والأرض مثل الله نور السماوات والأرض مثل نوري جعل نهاية لم اللي الكامل. إن بحثت عن نور الله الكامل وأن ينورك الله حيا ومجدا قفر عنك أبواب الحرمات. والله ما تفهمتوا الله، هذه هذا الكلاية ما هي في القرآن كامل فيه مرة واحدة، ولا نذكرت ما هو بعد منين انقفلت مبديات الزنا والحرام. إلا ينقفل عنك لا كامل يقول لك أنت تبحث عن نور الله، تعال رأيك رأيك باب مفتوح تصبح اللاش من النور مقوطة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح لمصباح في زجاجة للزجاجة، وهو قاع يكاد زيتها يضيء ولا لم تمسسه نار نور على نور. اللاش من النور يتقاعد قاع الدنيا عاد قمر كامل لا كامل بدياته، هو انك تحس من شيء قال له الزنا وشيء يبدينه كامل قولا وفعلا وتقريبا. والله ما فهمتوا الزنا ما يدخل الأرض ما خلف. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس، خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن، هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. خمس بخمس خارجة خمسايا ما تخلق واحدة ما خلقت مسألة مقابل. ما ظهرت الفاحشة في قوم اللي هي الزنا حيث يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن معروفة في أسلام. إن ما يظهر الزنا ما جاءت أمراض ما قد عبت فيها الناس السبب. هذا اليوم هو الخارج متأكد. واحد تعدل الفحوص يرتفع الدكار يجيس باريس يجيس كذا يجيس إسبانيا يجيس المغرب يجيس تونس ويعقب يرجع إن قال لك ما شافوا شيء. فحصوا في المخ، فحصوا في الدم، فحصوا في البول، فحصوا في الريق، فحصوا في الأشعة، فحصوا في المختل ويرجع يقولوا ما شفنا شيء وأمراض المريض. الله أكبر. هذا المريض قالوا ما أنتم جايينها بالتطور صح النفس، يجيكم بلايا لا تكتشف وأمراض لا يهتدى إليه لا تعرف ولا تعالج. نعوذ بالله من سوء القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم جل أوجاع يسلط مولانا على مدى يعود فيها الزنا ما بدأت تنقر أن يصب عليها مولانا الأمراض لما قد خلق دياسة به موريتاني ما كانت تعرف المصران إزاي من يوم اللي عدتوا تعقلوا السوابين اللي سبقوكم ما قطوا قاعم صارين موريتاني زادوا صارين هلا حاكم من بلادهم يعني عند من موريتاني زادت وزادت ازدادوا المصاري. الله أكبر. موريتاني رابية في البابية واللهية والحديد يدق دقت المسمار، المسمار كان يدق كنين يسقط فاقك ويسقط قراءك ولا تقيس الطبقه. نار اللي قاعد يعدل يقوم ياخذ شرويطه مسخه ويديرها عليه، ولا الميكروبات والشراثيم ويروح الصح من حياته ويحل بغنم ويبدو الله الله الله. هذا اليوم اللي يدقوا مسمار وقيس الطبقه قالوا هذا ما له تيتانوس استغزك، دقوه دقوه لا يموت. عاد الدم، عاد الدم مشكلة، ضغط الدم، نقصان الدم، غلظ الدم، رقة الدم، عادنا الله وياك. ما كل فترة ذي قاعي ما عيطة فيه مرض الفلان، ما تلفي الشارع ما في كلام الطبيب، وكلما تنوع الأطباء وتعددت التخصصات كلما فجر الله أمراضا لم تكن ما اسمها ذلك. ومعنا المخارق ما تتوب المولانا ولا ترجع. الكفار ما هم كيفتنا، ما هو فان كفار أن يخلق المرض يقولوا ياك سبب ولا له سخ سبب ولا كذا، لأنهم يعرفوا لا الدنيا. والمؤمن اللي تخلق لهم رده يردها إلى من خلق الكون كونك. الكافر يرد المسألة إلى الذي يعرف، والمؤمن حاس مولانا لا ينتخلق مرده يقول لهم ياك بذنوبنا. ولذلك حمة الناموس موريتاني كانت تجبر شمل الحمة في زمن القريب، قال لي حمة القريب وصلها الطيحة الوقيه يعود الواحد منهم عادي يابس على الله يا عاري تم يصرقوا المناه ويبردوا عليه ويعدلوا له ويسار سمعاني يا براوي قيم ماشي بارك عاتي قاعد جنن جنن إن قالوا الملاريا واتفاقيات الدولية ومكافحة الملاريا وكاي العيال يا حمة الناموس عادت الأدوية لين وكثرت عافية قاع عمالي مستفع على ما أدرق لك حتى الأطباء ورك توافقوا قاع حكما قالوا ما تبرقا قال لا تضعف الجسم ما يتملها متصمت الله أكبر يا قاع كانت تدعي الله يخليك الله يحجب حاسدك. إذا الزنا خطير، مولاه ينزع مولانا منه نور الإيمان والسكين، مولاه يخرب عنه إيمان، مولاه لا يكون مفلحا عند الله، مولاه جاهل ولو كان عالما، مولاه يندار مع الكفرة الفجر وقاتل النفس والناس الإجاب لا ما يفعل. الزنا شر كله، وإن ينتشر في بليده وعود خارج ما يرتد لفريق فيه الزنا لا أطرح له البال راهو جاي وبلاء يلابت في فريق ويهوالك الدنيا مطلصة فيه مخاسر الأخبار وذاك بيت عنده الفلان وفلان بيت عند مدخرة. أعرف على أنكم تزرعون أسباب البلاء. وهذا قاعد يعود زمن الإخريف يخرج منه العجب العجب. يا موريتاني الإخريف بالنسبة لموريتاني ألا عبارة عن نأكل رزقك ونستعين به على معصيتك. ألا الواحد يشرب من نعمة مولانا ويوكل من نعمة مولانا ويقول له يا مولانا تقويت به للحلال إياك إن وقع في الحرام وتوب. ما فيها لقاه يغير المنكر. أهل البادية يشربوا اللبن وهمتات، وأهل الدشرة ملي طويل عليهم إلى ما قاس البادية حروف هذا، والدنيا مطلصة شمل الحواوي. ومن يخرج العرس ما يوفى يمين ما يبقى نوع من الاختلاط ولا التبرش ولا سري العليات متبرشات، والفقهاء باركين في نقر القرية والدشرة ما يقولوا اتقوا الله ولا يحكموا عليهم عن هذا. ونين تقول لهم إذا ما يتواسى يقولوا لك ساعة قرني على باطل يا حضر وطوية بجيني حدكم طار. الله يحفظك. احنا عادتنا عادتنا ان ما نحكموا عليهم عن الطبل. هذا كامل الله مقدمات الزنا والفواح. وعاقب ياك تعود الدار قابل فيها رجال اصدقاء لكم قعدهم ذا وفيهم اللي يقعد يقول له ياك عنك ياك الولد الله يخرج فلان ياك منه هو ومتعارفين على ياك ويتباطع ليه الواي. جاني شقال من التلاميذ جاني شقال الله أكبر ولا هو عنكم الشريف ولا هو الخيمة كبيرة عن قالوا موريتاني. جاني الشقال قال لي أنا شنو حكمي، أنا كاريني واحد في نقر دار ويخليني مع مولات خيمته، أنا هوية في نقر الدار أنا شنو واسف. لا إله إلا الله. الراجل ماشي عنا متمونك به موريتانيا تعودت روعة روعة المنكر من بزازيل أمات. قال لي أنا شنو واسي أنا؟ قال لي يا جنبي وقاعد معادي المراني صال وقاعد. قال لي طال هي ترسلني هون قومي لا جيبي له وتون ادخل هي متكشح أنا ما يمتحف ومني وأنا شقال عنه. ومرة تعود شقالة والله الشقالتين ويبقى معاهم الراجل وتمشي المرأة. إلا أسباب الحرام اللي ما عليهم تدرد. إنه ينبرزوا من عنده وينقال شقالات عنده وهم أشم اللي عليها تعرضوا والغالب فيهم الوحدة ما هي مدرقة شميش زينتها ظاهر بدنها كامل وهو من نفسه ما فيه جرام واحد من الخشية من الله وعنده الدنيا الجارة الناس وباقي ذي أمناد ما معاه الليل والنهار والله ذو أمناد ما تلي معاه هذا ديار موريتاني منين منه ومعايا ما هي كلمة ما هي كلمة والله انت صدق. أنا قاعد يجيبها من السينيقال كم من مرة العيا بالله عداف فرصة للزنا في غردة وهذا مقبوض من قصة يوسف اللي مرة لي تخلي معاها رجال قال للمولار ذيك المرة اللي تحفظ عهد الله امرة عندها رئيس دولة متزوج به ومع ذا متبارك مع الشقال عندها الدور يزن به. لا إله إلا الله. ومن قال مولانا همت به وهم بها هو شق هو شقاد. قال وهذا بلاغ للناس وينذروا به وإنك دارك لا تخلي فيها شقار ولا تخلي فيها شقار لأنك إذا دخلت إلا حسب عرف إنك عدت المرأة اللي عندك شركة. الله أكبر. وعقبها قاعدين تعود عارف عن انك ماشي بيامك صابن في الجو الا من اتقت وعفت وذيك قليلة كما ان الراجل اللي يبقاه معاه الشقلات هم اللي ياكل يحفظين قليل. الله يحفظ والشقال اللي نجيك ما في راسها ان تدير عليها الباسة جلها متكشحة تعتبر انها هامة الشقلة وتوهم تدير عليك الباسة كذا ما قاعد ما هو بلوطة. ما لا نقول لربنا يا عباد الله. اللهم صل على محمد. يا اخوتي قيموا العياط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأول ما تعيطوا عليه علماءنا لأنهم هم اللي يسمع كلامهم. قلهم يا علماءنا تكلموا انتم من سكتوا عنا. اللي يشبر شواي ما ينحرق ويديه يا غالي ما يشبر شواي فارض عليه ينحرق ويديه. تولاوا انتم للرواية نسكتوا احنا جوها لقلهم يا غالي مما تتكلموا الإمامين يقعد فرق عمان يقعد فيها لا يشوف عليه المسيدي لا يقيموا عليه العياط سبحان الله يبو لأن الإمام يقعد الإمام رجد قاع رجد فهنا أصلا دور يقوم عليه المسيدي سبحان الله انتهى الدرس. الله الله يعنى عنكم جميعا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبي بتاع. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا بل إلا عفوا وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم الا فرجت. يا ربنا لا تتركنا الان بل الا غفر. يا ربنا لا تتركنا الان بل الا غفر. ولا هم الا فرجت. ولا هم الا فرجت. ولا عيبا الا ستر. ولا دينا الا اديته. ولا دينا الا اديته. ولا عدوا الا كفيت. يا ربنا لا تترك علينا عدوا الا كفيت. يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيت انا شر. يا ربي اكفنا شر خلقه. يا ربي من كاد لنا فكد له. ومن اراد بنا سوءا تعاجلوا بانتقام. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الى كفيار ضمرنا بها الصلاه. لا اعطيتها لنا وباركتها. حبيبنا الى الايمان.